إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة بإذن الله وبعونه وتوفيقه موضوع خطير وموضوع كبير وشائك في نفس الوقت، وهذا الموضوع عقد له البخاري باب منفصلا فقال: باب علامة الإيمان حب الأنصار، أو باب علامة الإيمان حب الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا كنا أسلفنا الحديث معكم في مشروع حفظ حديث في كل جلسة، وسبق معنا حديث في الجلسة الماضية الذي رواه الترمذي وأحمد أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع أتمسك به؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث حسن وهو من قواعد هذا الدين، ولا بأس أن نأخذ في هذا الأسبوع هذا الحديث العظيم الذي هو حديث ولاء وحديث عقيدة وحديث محبة لمن نصر الله ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعله البخاري في أمور الإيمان ليجعله من العقيدة وليدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان التي هي من عقيدة السنة والجماعة. وسوف يطول إن شاء الله الحديث مع الأنصار ومع حياة الأنصار لنتقرب بحبهم إلى الله الواحد القهار، فإن الله سبحانه وتعالى امتدحهم في أكثر من آية، وامتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه رأى امرأة مقبلة فقال: ممن هذه المرأة؟ قالوا: من الأنصار. قال: والله الذي لا إله إلا هو، أو والله الذي نفسي بيده، إنهم لمن أحب الناس إلي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فجعل الأنصار بعد المهاجرين. ولذلك لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم قبل أن يموت لم يعين خليفة على الصحيح من أقواله العلم، لكنه لمح ولم يصرح صلى الله عليه وسلم، وعرض ولم يبين، فقدم أبا بكر رضي الله عنه وانتدحوا على المنبر قبل أن يموت بليالي عليه الصلاة والسلام، وقال: شدوا كل خوفة في المسجد، يعني كل باب يشرف أو نافذة، إلا خوفة أبي بكر. ويقول: والله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عمر يصلي ويكبر، قال: من المكبر؟ قال: عمر. قال: يأبى الله ويدفع المؤمن إلا أبو بكر أو أبا بكر رضي الله عنه. فيقول عمر بعدها: رضيه صلى الله عليه وسلم لأمور ديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ثم يقول عمر عن نفسه: والله لو لا نقدم فيضرب عنقي في غير حد من حدود الله لكان أهون من أن أتقدم أمة فيهم أبو بكر رضي الله عنه. المقصود أنهم اجتمعوا رضوان الله عليهم جميعا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ولم يوصل معهم أحد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. قصدهم من هذا الاجتماع أن ينسبوا خليفة منهم، أن يجعلوا الخليفة من الأنصار من أهل المدينة. فلما بقي الجثمان الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت وسلم عليه أبو بكر، أتى عمر فقال: يا أبا بكر، دعنا ندرك الأنصار لئلا اختلف في أمر هذه الأمة. قال عمر: وكنت زورت كلاما بصدري، أي هيات كلام حتى أتكلم به للأنصار، يعني أعرض لهم قضية الخلافة أنها لابد أن تكون في قريش في المهاجرين. قال: فمضيت أنا وأبو بكر، وأبو بكر لم يهيئ كلام لأنه كان مشهور رضي الله عنه، هو الذي يتكلم في الناس في المسجد وأخبرهم بموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم وسكتهم. فانشغل بهذه الأمور أن تجهيز خطبة للقاء مع الأنصار. قال عمر: فدخلت أنا وأبو بكر على الأنصار فوجدناهم مجتمعين على سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو مريض، وهم يختلفون في من يولون الخلافة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكان في أبي بكر حدة، يعني حدة حدة أو سرعة في بعض الأمور رضي الله عنه وأرضاه. كنت أجاريه، وهذا ثابت في الصحيح، كنت أجاريه وكنت زورت كلاما بصدري لأتكلم. قال: فأسكتني أبو بكر رضي الله عنه ثم تكلم. قال عمر: والله ما ترك كلمة زورتها بصدري إلا أتى بأحسن منها. ثم قال: أنتم أهل الدار وأنتم الأنصار، أنتم الوزراء ومن الأمراء، يأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أن تكون الإمرة في هذا الحي من قريش. ثم أخذ يستلمهم بالكلام رضي الله عنه ويدعو لهم بما قدموا الإسلام والمسلمين من خدمة ومن نصر. وفي الأخير رضيوا ومعه أبو عبيدة الثالث. فقال أبو بكر: يا عمر مد يدك لأبايعك. فقال عمر: والله لا أتقدم أمة أنت فيها. فقال أبو بكر وهو من جد ومن نصيحة وصدق رضي الله عنه، لأنهم لا يريدون الحياة الدنيا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فقال: يا أبو عبيدة مد يدك لأبايعك. قال: والله لا أبايع وأنت فينا. فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه ثم بايعه الناس. فمن ذات الوقت عرف الأنصار أنهم في المنزلة الثانية، وذكرهم أبو بكر رضي الله عنه لفقهه، قال: إن الله قدمنا قبلكم في القرآن. فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد أن مدح المهاجرين، قال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ حَاجَةً فِي صُدُورِهِمْ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. هؤلاء هم الأنصار رضوان الله عليهم، الذي يجب لمن أراد وجوبا، لمن أراد الله والدار الآخرة، أن يحبهم من قلبه ونشهد الله على محبتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتى بهذا الحديث لأنه خاف صلى الله عليه وسلم وخشي من قوم يأتون فيما بعد يبغضون الأنصار، وفعلا وقع ذلك. بل والله لقد حدث في الأمة أن قوم صلوا السيف على الأنصار وقتلوا أبناء الأنصار 3 أيام، طلبوا أبناء الأنصار الماء البارد ومنعوهم الماء البارد باستبيحة المدينة 3 أيام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت للأمة وأهل السنة والجماعة أن من الإيمان حب الأنصار ومن النفاق بغض الأنصار. فالله قدمهم سبحانه وتعالى قبل غيرهم وأخرهم عن المهاجرين. وأول ما نبدأ مع الأنصار مع رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، لكن قبلها كما تعرفون، قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بايعهم يوم العقبة. أتى الأنصار، قيل في رواية ما يقارب 70، ووصلوا إلى العقبة، وأتى صلى الله عليه وسلم فخرج من مكة مختفيا حتى لا يراه مشرك قريش. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إليهم وجلس بين أظهرهم عليه أفضل الصلاة والسلام، تكلم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه أفضل الصلاة والسلام أو بعد العباس، ثم تكلم العباس، ثم قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الفارس المجاهد، فقال: يا رسول الله، ماذا تريد منا؟ على ماذا نبايعك؟ قال: تبايعوني على أن تحموني مما تحمو، أو تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأطفالكم. فقال من رواحة: فما لنا يا رسول الله إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قال ابن رواحة: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا، ليس في هذا البيع خيار ولا استقالة، وإنما هو بيع نافع. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما وصل إلى هذه الكلمة سال قلمه ونسي نفسه رضي الله عنه، وقال في قوله سبحانه وتعالى: لقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حتى في التوراة والإنجيل والقرآن الآية. قال طالها بن رواحة رضي الله عنه: هذا العقد أنزله الله سبحانه وتعالى، وأتى به جبريل عليه السلام، وأمضاه محمد صلى الله عليه وسلم، والسلعة هي الجنة، والثمن أرواح المؤمنين، فرجح البيع لا خيار فيه ولا استقامة. من هذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سوف ينصر الله هذا الدين بالأنصار رضوان الله عليه. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في قبيلة من قبائل العرب يذهب إليها، وفي الأخير هداه الله عز وجل إلى المدينة إلى يثرب لتكون هي دار الإسلام. مضى صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الهجرة ووصل، وفي أول وصوله استقبله الأنصار حتى كادوا يخرجون أو كانوا يخرجون كل يوم رضوان الله عليهم من الحذاوة ومن الإكرام والترجيل للرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون كل يوم في الظهيرة فيقفون حتى تحتر الشمس ثم يعودون إلى المدينة ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام خرجوا، فلما قربت الظهيرة واشتدت عليهم حمأة الشمس رجعوا وهم ما يقارب 500 سماء في السيرة، رجعوا بسيوفهم إلى المدينة. فخرج يهودي على رأس نخلة فرأى راكبين وعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أبو بكر، فرفع صوته حسدا وغيظا وحقدا، قال: يا بني قيلة، يعني الأنصار جدتهم قيلة، هذا حظكم جاء، يعني حظكم نصيبكم، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ننس، فوالله ما أنسى انتشاد الأنصار لسيوفهم وهروعهم وخروجهم لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي خروجهم الثابت أن الجواري والأطفال كانوا يشهدون في سكك المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. قال أنس: يومان في حياتي والله لا أنساهما أبدا، يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والله لقد رأيت الأنصار يبكون من الفرح. ولذلك يقول الشاعر العربي الأول: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد كرني أبكاني. فإن السرور إذا طفح وزاد مقداره في قلب الإنسان أبكى. قال: واليوم الثاني، يقول أنس رضي الله عنه: يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان اليومان لا ينساهما أنس مدى الحياة. قدم صلى الله عليه وسلم وكان استقباله في دار عمرو بن الحارث، وهي الدار من العوالي تجاه مكة. نزل هناك صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل، واستقبله الأنصار عند دورهم، ومنازلهم كانت سرى متبعثرة في المدينة، فكان كلما مر بقرية سلم عليهم صلى الله عليه وسلم وتبسم لهم، فكانوا يأخذون خطام الناقة يريدون أن ينيصوها في دارهم ليكون لهم شرف المنزلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبسم ويدعو لهم بالخير ويقول: دعوها فإنها مأمورة. الناقة مأمورة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تنيس في مكان إلا كتبه الله وقدره الله وقضاه الله. فكانت ترتحل والناس يشاهدون، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك أن ينزل عند أخوانه بن النجار ليكرمهم بالنزول. وبن النجار هم أهل المسجد الآن الذي فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير دور الأنصار. بني النجار خير دور الأنصار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بني حارثة، ثم بني ساعدة، هؤلاء دور الأنصار وهي ثمان دور، لكن عد الرسول صلى الله عليه وسلم منها أربع. فلما وصلت إلى دار بني النجار ومن الجواري البنيات الصغيرات والأطفال يقولون: يا مرحبا بالجاري محمد، يا مرحبا، نحن بني النجار، أهلا بخير جاري محمد من جاري لآخر ما قالوا، وهذه الأدية وردها من حجر في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتبسم وهو الأطفال ويدعو لهم، فلما أناخت به الراحلة وقف على صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حي هلا وسهلا انزل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس أول نزول للناقة. فقام الثانية مرة، ثم مضت قليلا في مكان المسجد ثم وقفت مكانها. فلما نزل صلى الله عليه وسلم قيل: أول من صافحه من الأنصار وهذه منقب أنه أبو أيوب رضي الله عنه. ولذلك ابن عباس لما راح أبو أيوب دخل البصرة راه ابن عباس دمعة بين ابن عباس، قال: والله لأكرمنك كما أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأسكننك العلية هذه الليلة وأسكن أنا في سفل البيت كما تعرفون ذلك. فسكن ابن عباس وهو أمير البصرة في الدار السبلة وأسكن أبا أيوب لإسكانه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار العليا. فنزل صلى الله عليه وسلم واغتنم أبو أيوب هذه الفرصة فأخذ رحل الرسول صلى الله عليه وسلم من على الناقة. فكان بين النجار يقول عندنا يا رسول الله عندنا, فكان يتبسم ويقول المرء مع رحله, المرء يعني مع جهازي وجهادي ورحله. فأخذ أبو أيوب يمضي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته, ثم قال يا رسول الله اسكن في هذا البيت في العلية. قال صلى الله عليه وسلم إنني أريد هذا المكان على الأسفل ليكون أرفق لي, ليدخل للناس أو يدخل إليه الناس عليه الصلاة والسلام وليكون أقرب له. فلما مكث صلى الله عليه وسلم فترة, صادف مرة وليلة من الليالي أن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه كان عنده ماء, كوب من الماء أو يعني إناء من الماء كأنه سقط عليه في العلية, فقام بشملته وزوجته يمسحون الماء خوفا أن يجزي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أصلح الغداء والعشاء قال لزوجته لا نأكل حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فينزل الصحفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيطلع عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا عاد الصحفة بدأ أبو أيوب وامرأته يتمازحون ويتسابقون على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكل منه. وفي اليوم الثاني لما نزل ما نزل أبو أيوب وهو ثابت في السيرة وقال يا رسول الله والله لا أسكن في علية دار أنت تحكي أبدا. فارتفع صلى الله عليه وسلم في تلك الدار حتى بنيت له غرفاته عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما سعد بن عبادة فسوف أسوق هذا ناقب الأنصار كما ساكها كثير من الحفاظ والعلماء, نسوقها على الأشخاص الباردين وعلى الوقعات وعلى العلماء والشهداء وعلى ما مدحوا به كتابا وسنة ومن أشعار العرب من الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم. سعد بن عبادة ابن جليل سيد الخزرة, هذا الرجل منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أكتب بالله لا تغادر صحفته بيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانت صحفته يحملها أربعة وكان من أكرم العرب, فكانت دار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي بيت نزل فيه. حتى تقول عائشة رضي الله عن سعد بن عبادة ما أكرمه, والله ما مسنا الجوع منذ رأينا صحفته, أو كما قالت رضي الله عنه. لكن لما انتقل العالي وابتعد عن المدينة أصبح بالذات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوار, وصلى الله عليه وسلم يزوره إلى هناك, بل زاره حافيا عليه الصلاة والسلام في سباق المدينة. يقول علماء الإسلام ما عرفنا ثلاثة أجواد في الإسلام والجاهلية من نسق واحد إلا سعد بن عبادة, فإنه جواد من أجواد الإسلام, وأبوه عبادة من أجواد الجاهلية, وجده جليل كذلك جواد من أجواد الجاهلية. هذا النسب العريق في الجود. وثبت عن سعد هذا أنه نحر رضي الله عنه 100 ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أنه أتاه ابن وقيف فقال يا أبتاه والله لقد رأيت الجوع بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال كيف عرفته؟ قال عرفته في صوته ورأيته في وجهه. فأخذ الحرب قال يجوع صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا, والله لو شبعن كواتر المدينة وعوافها يعني الطيور. فنحر وكان ثريا غنيا آتاه الله عز وجل كثيرا من الماء, حتى كان كما يقول الذهبي عنه في سير النبلاء يرفع يديه بعد كل صلاة ويقول اللهم إنه لا جود إلا بفعال, اللهم إني أسألك ما أجود به في سبيلك. فأعطاه الله سبحانه وتعالى وهو سيد من السادات. فأخذ الحربة ثم أنزلها من يدي حتى نحر 100 ناقة. ثم قال علي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة, فأشبع أهل المدينة حتى أكل معهم اليهود في ذات اليوم. هذا سعد بن عبادة الذي يقول عنه السلف كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف ينطلق الصحابي بالرجل والرجلين, وأما سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين إلى 100 إلى بيته. ومن الشخصيات البارزة في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم أم سليم, وهي زوج أبي طلحة رضي الله عنه وعنها, والتي يقول فيها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميطاء في الجنة. هذه أم سليم وأم أنس رضي الله عنها وأرضاها. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تخيلت في ذهنها وفي فكرها أعظم هدية يمكن أن تقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فواجدت إلا ابنها الوحيد أنس رضي الله عنه. وهل هناك أعظم من الإبن أو أحب الإنسان أو الأم من الإبن؟ فأخذت أنس وعمره 10 سنوات ولبست وطيبت وقالت معي، فأخذته بيدي وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنا ابن كلبة كبدي وشجى روحي، يخدمك حياتك، فادع له. فتأثر صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر ذنبه وأكثر ماله وولده وآت عمره. فلبى الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء العظيم، فرأينا فيه من الدنيا أن الله طال عمره حتى كان أطول عمر في الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر الله ماله ونسله وولده، ونسأل الله أن يغفر ذنبه. وهذا حاصل بإذن الله بحوله وقوته. أم سليم هذه من الكريمات ومن الشخصيات البارزة في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من معالم الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأحداث التي عاشها مع الأنصار عليه أفضل الصلاة والسلام، فسوف أنتقي من السيرة ومن كتب أهل الحديث ما يناسب هذا المقام. الأول المواقف الأنصار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني كرامة الأنصار، والأمر الثالث شهداء الأنصار، والأمر الرابع علماء الأنصار، ثم العنصر الخامس ما مدح به الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه لما فتح أو انتصر في حنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بينه صلى الله عليه وسلم وبين غطفان وهوازن، قبائل العرب اجتمعت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وأمروا أميرا منهم اسمه مالك بن عوف المصري. هذا الأمير كان شاب، وجمع وجوه العرب وقالوا: نقطع جابر محمد أبدا. وكان مالك بن عوف هذا يخطط في السوق ويقول: يظن محمد أنك قريش، والله ما ذاق القتال حتى يذوق قتالنا. فجمع من القبائل ما يربو على 10,000 فرد من قبائل غطفان، وزادت عليها من هوازن وغيرها من قبائل العرب، ثم خرج بهم من الطائف. وكان من مكيدته أن أخرج الإبل معهم والغنم والبقر، وخرج بالأطفال والنساء حتى سلك الطائف بلا سكن لئلا يفر أحد. فالتقى هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي حنين، وهو واد في تهامة قريب من الطائف، أو في يعني في تهامة مما يقابل الطائف. نزل به صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين غطفان وهوازن جبل. فقال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا هذه الليلة وله الجنة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خرج هذا الرجل وجلس في رأس الجبل يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، جيش مالك بن عوف النصري في الجهة الثانية من الجبل من الوادي، وجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة. ولعلمكم كان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 10,000، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه وقد نظر إلى الجيش وتبسم وقال: لا نغلب اليوم من كلنا. فجعل الله سبحانه وتعالى أول معركة هزيمة ليخبرهم سبحانه وتعالى في قوله: ويوم الخليل إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقول: هل هي بالكثرة أو القوة أو العتاد والسلاح؟ ما لكم وليتم مدبرين؟ لكن يخبرهم أن النصر من عند الله، حتى يقول أبو بكر: لا نغلب اليوم من كلنا. نزل عليه أفضل الصلاة والسلام مع 10,000، بعضهم من مسلمة الفتح الذي ما تمكن الإيمان في قلوبهم. فخرج حارس الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد في رأس الجبل ومكث طول الليل، فلما قرب الفجر نام هذا الحارس. وتحرك مالك بن عوف المصري بما يقارب 10,000 وهم من أرمى العرب وأشجع العرب، وجعل وراءه النساء والأطفال، وجعل الإبل والبقر والغنم وراءه، حتى يقول ابن هشام وغيره: كانت إبلهم 24,000 رأس الإبل، وكانت الغنم ما لا يحصيها إلا الله عز وجل، حتى بلغها بعضها للسياط فموسى بن عقبة 40,000 رأس. فقال وقد سل سيف مالك بن عوف، قال: والله يا معشر هوازن، وهم الهوازن، إما أن تطيعوني هذا اليوم وإلا لا تكئن على هذا السيف، على ببابة هذا السيف على بطني فيخرج من ظهري، فليت وفعل، لكن رفضوا فقالوا نطيعك هذا اليوم. فصعد إلى رأس الجبل ونام حارس الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قام ولا استيقظ إلا وهو في الجيش عند رأس الجبل. فأخذ الجيش يرسلون الرمح وهو الحصباء على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجمونهم، حتى قال أهل السير وكثير منهم: إنها أصبحت كالغمامة على جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاق صلى الله عليه وسلم واستفاق الناس، أما الإبل فهربت والخيول. فكان الرجل يركب خيله أو برسه ويركب جمله فيأبى الجمل أن يعود خائفا مما حدث، فكانوا يطلقونها وينجون من على ظهورها ويعودون إلى الصوف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي حرام عليه أن يفر ولا فر الناس. فأخذ صلى الله عليه وسلم بغلته وسل سيفه وخرج في ستة، فر الناس جميعا إلا ستة. ثم استقبل صلى الله عليه وسلم الجبل وقد أقبل مالك بن عوف المصري مع 10,000 بنسائهم وأطفالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم، حتى يقول ابن أبي حضرة كأن الجبل أقبل معهم. فأقبل صلى الله عليه وسلم ثم لما رآهم نزل من على بغلته وسل سيفه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فضرب وجه كتيبة مالك بن عوف المصري حتى رده على عقبها، وقال العباس ناجي في الناس ناس. قال العباس وقد رفع صوته، وكان العباس أتاه الله صوتا جهوريا قويا حتى كان ينادي أطفالهم في حرب أسواق يناديهم من بيتهم إلى المدينة. فقال يا أهل سورة البقرة يا من بايع رسوله تحت الشجرة هلموا رحمكم الله. فما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المقبل، قال نادي في الأنصار، يعني أن الله أن يعطيهم حمية هذا اليوم. فقال يا معشر الأنصار يا حماة الدار يا من باع الوطن، فما استجاب أحد. قال نادي في الخزرج، كان الخزرج أشجع، فنادى في الخزرج فلم يأتي أحد. قال نادي في بني الحارث، بني الحارث مصر الرابعة لكنهم أشجع الناس ويسمونهم شربة الموت. فلما سمعوا وكانوا كلهم 80 شخص، لما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم بين قبائل العرب واختصهم نزلوا من على جمالهم وخيولهم وكانوا يرمون أنفسهم، فيأخذ الواحد منهم سيفه وغمدة فيكسر الغمدة على ركبته ويأتي إلى الصوت. ففتح لهم صلى الله عليه وسلم طريق حتى وصل إلى مالك بن عوف النصري فاجتلدوا. قال العباس والله إني كنت أسمع شظايا كثير السيوف من على رؤوس الناس كانت تتطاير من كثرة الضرب، حتى يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتدسب وهو في محشر المعركة الآن حني الوطيس، حتى يقول أهل السير لم تنقل هذه الكلمة إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ارتفع النهار وإذا الناس تابوا إلى رشدهم، وأبو سفيان ذاك اليوم كان من مسلمة الفتح لا تمكن الإيمان في قلبه، يقول ما ردهم اليوم إلا البحر الأحمر يعني، ويقول صفوان بن أمية اليوم بطل السحر نعوذ بالله، يقول اليوم بطل السحر. فلما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما أتى صلاة الظهر إلا والإسارة مصفدين بجانبه صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وسلم كثيبة من الأنصار مهمته أن تستولي على الإبل والبقر والغنم والنساء. أما مالك هذا بن عوف النصري فإنه فر على رجله وترك جيشه، ثم تبعه الناس فروا، فقال صلى الله عليه وسلم لا نتركهم حتى ندخل عليهم الطائف. فأخذت هذه الغنم بوادي ثنين، ودخل صلى الله عليه وسلم وراءه بجيشه حتى دخل عليه حصون الطائف، فكبسه صلى الله عليه وسلم في الحصون. حاول أن ينزله صلى الله عليه وسلم في المحاصرة، ولكن وجوه العرب تدخلوا في المسألة وآتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نصرك الله وأخذت نساءه وأطفاله وإبله وبقرة وغنمه، ثم تريد أن تدل أمام الناس، يريد منك يا رسول الله أن ترتحل إلى حنين وكأنك تريد أن تعتمد. فإذا نزلت في الجغرانة أو الجعرانة بكسر الجيم يلحقك مالك بن عوف النصر يعتذر إليك. قال صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة. فعاد صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى موطن الغنائم في الجعرانة ونزل هناك صلى الله عليه وسلم. ولما صلى العصر من اليوم الثاني وإذا هو بمالك بن عوف النصري ومعه من مشائخ هوازن وغطفان 7 وهو تابعهم، وفد وكان شاق. فبعد أن صلى صلى الله عليه وسلم العصر بالناس التفت، فقام مالك بن عوف النصري وقال في قصيدة هندح الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتشفع بالأطفال والنساء والأموال، قال ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، أعطى وأجزى للنوال إذا اجتدى، ومتى تشعر يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالتناري يعني السيوف وضرب كل مهند، فكأنه ليس على أكباله وسط الهضاعة خادر في مرقدي. فتبسم صلى الله عليه وسلم قابلته وقال صلى الله عليه وسلم ماذا تريد يا مالك، فإن الصدق أحب لي من كل كلام. قال يا رسول الله أريد النساء والأطفال وأريد الأموال. قال صلى الله عليه وسلم إن الأموال وإن النساء والأطفال. قال لا أعدلوا بنسائنا وأطفالنا شيء. فقام صلى الله عليه وسلم في الناس الخطط، قال أما ما عندي وبنو هاشم وما عند بني هاشم فنرده إلى مالك، وأما أنتم فمن عشاء منكم فليرد وسوف أعطيكم من أول غنيمة. فسكت الناس وبعضهم قالوا ان رفق صلى الله عليه وسلم يرفع لنا عرفاؤكم خبركم. فكان كل عريف يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ردوا، والحقيقه ان الجميع رد، فردوا اطفالهم ونساءهم. قال يا رسول الله المال قال لا يعود لك منه شيء. فذهب الى الطائف بنسائه بعد ان اسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واطفاله. اما هذه الغنائم وهي الشاهد، فاتى صلى الله عليه وسلم فاستبعد التجار الذي يقول لا ردهم الى البحر، قال خذني اسماكم. والانصار الذين تكسرت سيوفهم على رؤوس الناس في الصباح ما اعطوه شيء صلى الله عليه وسلم. قال اين صفوان بن اميه الذي يقول الان بطل السحر؟ قال خذني اسماكم. قال اين عباس بن مرداس؟ قال انا سيد سليم. قال خذ 50 ناقه. قال اتجعل، وكان شاعر، اتجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينه والاقرعي، وما كان حصن ولا حادث يفوقان مرداس في مجمعه. يقول تعطيني نصف 100 وهؤلاء تعطيهم من 100، كيف تعطيني النصف؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم واخذ يردد الابيات ويقول وقد كسره صلى الله عليه وسلم لانه ما يتعلم الشعر. قال تجعل نهدي ونهب العبيد بين الاقرعي وعيينه. فتبسم ابو بكر وكان عالم بالشعر وقال صدق الله ما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم وجه صلى الله عليه وسلم قال ان اين الاقرع بن حابس سيد بني تميم؟ قال ها انا يا رسول الله. قال خذني اثناكه. اين عيينه بن حسن سيد غطفان؟ قال انا من تجاره. قال خذني اثناكه. فلما وزع صلى الله عليه وسلم اتى حكيم بن حزام قال اعطني من هذا المال يا رسول الله. قال اتنظر الى هذين الجبلين؟ وجبل قد امتلأ بالظالم يعني الغنم. قال نعم. قال خذ هذا. فظن المثل يعني غنائم بس خذ وكل. اتى اليوم الثاني قال يا رسول الله زدني. قال خذني من الابل. اتى اليوم الثالث قال زدني. فنظر اليه صلى الله عليه وسلم وهو من سادات قريش حكيم الحزام، كان يكسو الكعبه سنه ويكسوها كل قريش سنه. فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم ان هذا المال حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيه، فانظر كيف تعملون. قال يا رسول الله والله لا أرجو أحدا بعدك، لا أسأل أحدا بعدك من الناس، حتى عطاه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تركه، وعطاه في عهد عمر تركه. فقال عمر أشهدكم أيها الناس أن حكيم بن حزام رفض من عطائه الذي كتب له في بيت المال من أجل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وزع صلى الله عليه وسلم الغنائم نظر الأنصار ولا دخل عليهم لا بعير ولا شاة ولا بقرة. اجتمعوا بسور هناك في حديقة طويلة، وقال بعضهم غفر الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه دماغنا تقطر من هذه سيوفنا، تقطر من دماغ غطفان وهوازن، وقد أعطاه خنابيب رجل تركنا. فصار الكلام بينهم حتى يعني انتشر هذه المقالة، فبلغت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلت الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة سيدهم، وقد مات سعد بن معاذ، وقال يا سعد ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال يا رسول الله وما سمعت. قال أين رأيك أنت وفقهاء الأنصار؟ قال وهل أنا إلا من قومي، يعني إني أرى ما يرى قومي. قال اجمع لي قومك ولا يدخل معكم في الحديقة أحد. فجمعهم رضي الله عنه جميعا وأخرج كل من كان من سواهم إلا رجل يقول الأنصار خان. فلما دخل صلى الله عليه وسلم سلم على الأنصار فردوا واستثمروا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال هل منكم من غيركم احد معكم؟ قالوا الا ابن بنتنا، يعني يقول لهم خاص. قال ابن قومي، ابن بنت القوم منهم. فتكلم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الانصار ما مقاله بلغتني عنكم؟ اما اتيتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ اما كنتم متفرقين فجمعكم الله بي؟ اما كنتم فقراء فاغناكم الله بي؟ فنكسوا رؤوسهم ويقول المنه لله ورسوله. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه قال يا معشر الأنصار والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا فقيرا فأغنيناك، وأتيتنا طيبا فأويناك، وأتيتنا شريدا فنصرناك. قال المنة لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله لما تذهبون به خير مما يذهبون به. ثم قال والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. الأنصار جذاء شعار، الناس جذاء. يا معشر الأنصار إنكم سوف تلقون بعدي أثرة، يعني أناس يستأجرون بالدنيا عليكم، فاصبروا حتى تلقون آل الحور. قال أنس والله ما انتهت إلا ودموعنا قد اخضلت منها لحانا رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا عن الناس. صارناهم صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة وأخبر لهم السر في توزيع الغنائم. ولذلك يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكان بعض الأنصار الذين وجدوا على في أنفسهم من بعض الناس الذين استأثروا عليهم بالمناصب والأموال كان يبكي يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا ولكن الله ما صبرنا. يعني تواضع. ولذلك لما أتى معاوية رضي الله عنه دخل المدينة الأنصار يعني ما استقبلوا معاوية كما استقبلها الناس لأنهم كانوا في صف علي رضي الله عنه ولا نخوف فيما جرى بينهم فكلهم مرضي عنهم ممن يجمع الله بينهم سبحانه وتعالى في جنته ومن الذين نزع الله الغلة من صدورهم. فدخل معاوية رضي الله عنه بعد أن حج دخل لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبله كل الناس من الأنصار مستقبله فوجد بنفسه رضي الله عنه وصلى الجمعة وقال يا أيها الأنصار بعد صلاة الجمعة أين نعم أين رواحلكم استقبلني الناس وما استقبلتموني أين رواحلكم. فقام رجل منهم قيل عبادة بن الصامت قال معاوية أين خيولكم ورواحلكم قال أما خيولنا فطاردنا بها أباك يوم بدر وأما رواحلنا فطاردناك بها وأباك يوم حمراء الأسد. وكان حليم رضي الله عنه فسكت فقال فماذا تريدون مني قال نريد أن تعطينا كما أعطيت الناس. فقال معاوية ما وصاكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا نعم أوصانا بأن نصبر حتى نلقاه على الحوض قال فاصبروا حتى تلقوه على الحوض. فرجع البكاء كما كان في الأنصار رضوان الله عليهم وإلا فمعاوية احترمهم وقدرهم ورفع منزلتهم رفع الله منزلته خير المؤمنين. هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حنين مع الأنصار رضوان الله عليهم لذلك هم أفضل الناس بعد المهاجرين بالإجماع. وأما في يوم بدر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار يريد أن يخرج بالأنصار إلى كفار قريش. فلما نزل صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر مكث هناك عليه أفضل الصلاة والسلام وقال يستشير الناس يا أيها الناس ماذا ترون يعني في لقاء الأعداء. والسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد كلمة الأنصار لأنهم عاهدوه يوم العقبة أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأطفالهم. لكن العجيب أن المتكلم تكلم من المهاجرين والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المهاجرين أن يتكلموا. فقام المقداد بن عمرو فتكلم بكلام طويل حي قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى أو كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فكبر صلى الله عليه وسلم وجعله ثم قال أيها الناس ماذا ترون يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وقال يا رسول الله كأنك تريدنا قال أجل. قال يا رسول الله صدقناك وبايعناك وآويناك والله ما أخذت من أموالنا إنه أحسن مما تركت فاقطع حبل من شئت وكل حبل من شئت وحارم من شئت وعاهد من شئت والله إننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء والله لو استعرضت بنا البحر ما تأخر منا رجل واحد وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وابشروا فإن الله وعدني بإحدى الطائفتين إما العير وإما الرجال عليه أفضل الصلاة والسلام والنصر. هذا موقف سعد بن معاذ ولذلك رفعه الله سبحانه وتعالى بهذا الصدق وهذه المواقف. سعد بن معاذ شهيد الإسلام رفعه الله بهذا والثابت عنه كما يذكر الذهبي في سير النبلاء أن سعد رضي الله عنه لما مات أصيب بسهم في الأقصى فقال فأنزله صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد وأتى يعوده فقال سعد ينادي الله عز وجل قال اللهم إن كنت أبقيت حربا لرسولك صلى الله عليه وسلم مع اليهود فأبقني لها وإن كنت أنهيت الحرب مع اليهود فاقبضني إليك. فانتشر عليه الدم وكان وحضر صلى الله عليه وسلم مراسيم وفاته. قالت عائشة رضي الله عنها هذا ثابت والله إني كنت أسمع بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا وراء طائر الباب. وحضر صلى الله عليه وسلم حتى تغسيله وكان يكف صلى الله عليه وسلم ثيابه فيقول الناس مالك يا رسول الله قال والله ما رأيت موقع قدم إلا فيه الملك حضر جنازة سعد رضي الله عنه. ولما توفي ثبت وهو حديث صحيح بطرقه أنه سجد له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وأن الملائكة حفت بالعرش تقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يقول حسان في تقصيدته الرأية في الديوان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. سعد بن معاذ يقول ما سمعنا أحد اهتز له عرش الرحمن إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك جلس الأوس والخزرج قبيلة الأنصار يتفاخرون مرة على سبيل يعني الدعابة والنجد، قالوا عددوا لنا مكارمكم يا معشر الخزرج، يقولون الأوس. فقالوا منا أربعة حفظ القرآن وجمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا فلان الذي فعل، ومنا الذي غسل الملائكة. فلما انتهوا قالت الأوس لا نباركم إلا بواحدة منا الذي اهتز له عرش الرحمن وهو سعد رضي الله عنه هذا. وثبت أن الملائكة أنه شيعه من الملائكة 70,000 ملك مضوا في جنازته رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الرجل الذي صنعه الإسلام والقرآن. وما قصدنا كما تعلمون بتوقي هذه الأمثلة ولا هذه التراجم الثمر ولا تضيع الوقت ولا التسلية، ولكن لنرتفع بأرواحنا أو نحبهم على الأقل، فإن المرء يفصل عن الأحب. إذا لم نستطع أن نفعل كما فعل أو نسمع كما صنعوا فنحبهم في الله عز وجل. ولذلك بلغ بهم النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين أن قدموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب آبائهم وأمهاتهم. رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، وفي تلك الغزوة كان معه منافقون. من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قائد لواء النفاق إن شاء الله السلامة، هو من الأنصار، وكان الأنصار راضي أن يجتمعوا قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يملكوه عليهم، وأوتي صحة في الجسم وبسطة في الماء، ولكنه دخله النفاق فخرب ظاهره وباطنه نسأل الله السلامة. هذا الرجل نزل على مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى رجل من الأنصار اصطدم وتشاجر مع رجل من المهاجرين، فوصل الخبر إلى عبد الله بن أبي قال صدق القائد صاحب المثل، جوع كلبك يتبعك وسم كلبك يأكلك. ثم قال والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذى. فذهب رجل بهذه المقالة وهو زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سمعت عبد الله بن عبي بن سليم يقول هذا اليوم كذا وكذا، والله لو كان قالها في غيرك وفي غير الإسلام لما رفعت إليك يا رسول الله. فأتى الأنصار وجوه الأنصار وكبار الأنصار وقال يا رسول الله لا تصدق ما يقول هذا عبد الله بن أبي بن سلول، فيحلف الفتى وهو شاب زيد بن أرقم، فيقول أنصار لا يقول ذلك يا رسول الله. في الأخير الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقتنع بهذه المقالة، فعاد هذا الشاب قال أخذني ما طرب وما بعد من الهم حتى كاد يقتل الهم، كيف أكذب وأنا سمعت الرجل يقول هذا الكلام. فأنزل الله عز وجل في عصر ذاك اليوم قوله سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا زيد بن أرقم على مرء ونسمع من الأنصار ثم فرس أذنه صلى الله عليه وسلم وقال لقد صدق الله كلامك أو أذنك كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أذنك التي سمعت صدقها الله سبحانه وتعالى من فضل السماوات. سر الخبر إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي قال هذه المقالة أبوه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقتله. فقال يا رسول الله أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي قال ما سمعت وأنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليك، وأنا سمعت أنك تريد قتله، وأنا لا أرضى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، فإن كنت تريد قتل أبي أتيتك الآن براسي ووضعته بين يديك رأس أبي، لأنه مؤمن رضي الله عنه وأبوه منافق. فقال صلى الله عليه وسلم بل نترحم على أبيك حتى يرضى الله. رجع صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى سور المدينة ودخل هو الجيش قام عبد الله بن عبد الله بن أبي فسل سيفه ووقف على مدخل المدينة، فلما دخل الناس اجتازوا وقف، ولما رأى أباه قال والله لا تدخل حتى يأذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول. قال ولما؟ قال لأنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، فالرسول صلى الله عليه وسلم العز وأنت الأذل، إن أذن لك وإلا أخرجناك من المدينة. قال تفعل بي وأنت ابني؟ قال كما سمعت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لعبد الله بن أبي رجع في المدينة. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال إذنوني. فأذنونه فدخل. هذا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من كمال التوحيد وكمال الموالاة التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الولاء أو عقيدة الولاء والبراء جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة يلقون الله بها سبحانه وتعالى. هذا فصل. أما العنصر الأول فهي كرامات الأنصار. أشرح لي باستعراض سيرهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. سوف أستعرض معكم ثلاث نماذج من كراماتهم في الحياة الدنيا. والكرامة كما تعرفون من معتقد أهل السنة والجماعة. الكرامة من معتقد أهل السنة والجماعة يثبتها الله ويدريها الله على يد رجل صالح يعمل في كتاب السنة. ممن أعطاهم الله الكرامة من الأنصار أسيد بن الحضير. هذا الرجل البطل المجاهد قام ليلة من الليالي يقرأ سورة الكهف في الليل صلاة الليل، فأخذت فرسه تمر في مكانها وتكاد أن تستثمر رباطها، وابنه يحيى نائم، فخاف على ابنه فاستعجل في الصلاة وسلم، خاف على ابنه من الفرس، ثم نظر فإذا كالظلة أو كالغمامة فيها مصابيح على رأسه في الليل، فخرج فأخبر رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله قرأت البارحة وسليت وصليت، فإذا أنا كالظلة كالغمامة على رأسي فيها كالمصابيح ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم والله تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، والله لو بقيت تقرأ إلى الصباح لا رأها الناس لا تخطفي عنها. هذا أسيد بن حضير رضي الله عنه. وأما عباد بن بشر فثمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الأنصار، وهم شباب الأنصار الذين قتلوا يوم اليمامة، قتل بأكثر من 10 ضربات بالسيف في وجهه، ولقي الله عز وجل بهذه الشهادة التي تكتب له عند الله. ثمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأسيد بن حضير ذات ليلة، فلما خرج عباد بن بشر وأسيد جعل الله لهم نورا يرونه أمامهم، فلما انفصل هذا من طريق هذا انفصل نور مع هذا ونور مع هذا حتى أوصلهما بيتهم في ظلمة الليل. وهذه من كرامات التي ثبتت لهم رضوان الله عليهم. وقد أسلفت في حديث سبق كرامة قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه قد تكون فيها معجزة وكرامة. وذلك أن قتادة وهو من الأنصار رضوان الله عليهم، وقد أسلفنا الحديث ولا بأس بتكريره، يوم كان يوم بدر يوم أحد يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب على وجهه بالسيف فنزلت عينه حتى أصبحت في خده، فأتى صلى الله عليه وسلم فلما رآه وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عينه قد نزلت في خده ردها صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله، فعادت قال الأنصار والله إنها كانت أجمل من الأولى من ظهر هذه. ولذلك كما أخبرتكم أن ابن قتادة هذا دخل مع شبيبة مع فتية عند عمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يتعرف عليهم وكان من علية الناس، فقال لأولهم ممن أنت؟ قال أنا ابن أمير البصرة عام كذا وكذا. قال وأنت؟ قال ابن أمير الكوفة. فكان يغضب رضي الله عنه ويشح بوجهه لأن المؤهلات عند عمر تختلف عند أهل الدنيا. فلما أتى دور هذا الأنصاري قال ابن أنت؟ ابن من أنت؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن ردي. فدمعت عين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال تلك المكارم لا تعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبواله. هذا البيت الأمية بن أبي السلف يقول تلك المكارم التي يريدها الإنسان المكارم في الدار الآخرة، لا تعبان من لبن كاسان من لبن شيبا بما خلط الماء وقدمتها للضيف علشان الصيت والسمعة فشربها الضيف فعادت دور. فيقول إمارتكم ومناصبكم ودنياكم لا تساوي مع هذا الشيء، هذه المكارم كنت تريدون المكارم. قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. أما شهداء الأنصار فإنهم لعلمكم رضي الله عنهم قتل منهم الثلثين في سبيل الله. الثلثين في سبيل الله قتلوا من الأنصار أو ما يقارب 70%، ولذلك ما أهلكهم إلا السيف في رضاة الله عز وجل. ويقول في أثر إذا أتى وكأنه عن الحسن البصري إذا أتى الأحياء يوم القيامة أتت الأنصار بأكثر شهداء الأرض. من شهدائهم 7 سوف أذكر أو ذكرت بعضهم في سياق منهم أو من مشاهيرهم، سعد بن معاذ وقد مر الحديث عنه، وأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن النضر خال أنس بن مالك، يقول أنس كان خالي أنس بن النضر تخلف عن معركة بدر، لأن معركة بدر أتت في عجلة ولم يتهيأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا لها الناس. فلما تخلف كان أنس بن النضر كلما صلى صلاه قال: والله لئن جمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ليرين الله معصنا. قال أنس: وهذا أن يقول لو قاتلني حتى يستشهد، لأن القلوب بيد الله عز وجل. قال: لكن ليرين الله معصنا. فلما أتت معركة أحد قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقد طوق أبو سفيان بالجيش حول 3000 ما يقارب ثلثي اتجاه المدينة ليقطع خط الرجعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يستوري على المواشي والسوارق كلما سرحت من الإبل والبقر وغنم، وكان يؤذي أهل المزارع. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وقال: أيها الناس، أما علمتم أن أبا سفيان قد نزل بجانب المدينة فماذا ترون؟ فقام عبد الله بن أبي المنافق وهو كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يصلون ويزكون ويصومون لكنهم منافقون، نفاق كفر، نسأل الله السلامة، مخرج من الملة. فقال: يا رسول الله، والله ما قتلنا حي من أحياء العرب داخل المدينة إلا انتصرنا عليهم، فنرى أن تقاتلهم داخل المدينة. وصدق في هذا الرأي، صدق وهو كذوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يقاتلهم داخل المدينة في السكك، لأنه سوف يجعل الناس من المقاتلة على السطوح وسوف يرصد لهم كمائن في أطراف السكك وسوف يدبر صلى الله عليه وسلم لهم مصيبة. فلما علم شباب الأنصار منهم أنس بن النضر وحمزة رضي الله عنه في 80 خرجوا من المسجد كأنه ما أرضاهم هذا الرأي، وخرج بعضهم فلبس أكفانه منهم أنس بن النضر، وعادوا بسيوفهم مسلكة وأتوا يرتجزون، وكان من رجلهم ذلك يقول: لبث قليلا يشهد الهيدا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. ثم قال: قام رجل من مالك اسمه سالم من بني مالك بن الحارث وقال: يا رسول الله، أتأخذ سوارحنا ولما نبارك أتمنعني من دخول الجنة؟ والله لا أدخلنا الجنة. فتبسم صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: بماذا تدخل الجنة؟ قال: بحبه الله ولرسوله ولا أفر يوم الدهر. ثم دخل حمزة وعلى رأسه ريش النفر على عمامته وقال: يا رسول الله، نخرج إليهم حتى لا نبقى في عقل دارنا، لأنه ما قد يقوم في عقل دارهم إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: انتظروا. فانتظروا، فرجع صلى الله عليه وسلم واغتسل. تقول عائشة: اغتسل ولبس صلى الله عليه وسلم درعة ولا متح على رأسه، ثم سل سيفه وخرج عن المنبر يعيد الخطبة مرة ثانية ويحرضهم على القتال وعلى مبارزة الأعداء. فقال: يا رسول الله، لعلنا أكرهناك، لعلنا فعلنا. فأنزل الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. خرج صلى الله عليه وسلم بالناس يقول له سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول: شاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله، أما أن يذلونك مرة ثانية فلا. خرج معه أنس بن النضر وخرج صلى الله عليه وسلم في طريقه. فلما أصبحوا في الطريق أتى عبد الله بن أبي ابن سليم يريد مدخل أن يعود للمدينة لأنه منافق ما يريد القتال، فقال: يطيع الأغلمة ويترك رأيي، يعني في أمس يوم الجمعة. ثم قال: لا أخرج. فطاعه 300 فانخزن بها. ثم أتت بنو الحارثة على أبطال الشجعان الذين قاتلوا في حنين أرادوا أن يفشلوا، فانتظروا في ظهر الجبل وتلبثوا وقالوا: نعود إلى المدينة. ثم أتى بنو سلمة وأرادوا أن يفشلوا مرة ثانية وهم قبيلة جابر، فتلبثوا في الجبل، فأرسل لهم صلى الله عليه وسلم من ينذرهم وهو أبو جابر الذي كلمه الله سوف نتحدث عنه، كلمه الله كفاحا بلا ترجمة، قال: اذهب إليهم وادعهم إلى الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأتى إليهم وقال: ماذا تفعلون؟ ثم حذى في وجوه بعضهم بالصراط، قال: تفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فاعتصموا بالله وأرشدهم الله فذهبوا إلى المعركة. قال سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله سميع عليم. قال أنس: والله ما وددنا أننا كدنا نفشل، لأن الله يقول في الآية: والله وليهما. نريد ما نريد أن ما فعلنا هذا، لكن نريد أن فعلناه والحمد لله فعلناه، لأن الله عصمنا. ثم قال: والله وليهما. حضرت المعركة وابتدأ القتال. أما أنس بن النضر فلما رأى الناس أن هزموا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المعركة أو في بعض أدوار المعركة أخذ سيفه وكسر غنده على ركبته ثم لف رأسه بعمامة ثم قال للأنصار استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أخذ فرقيهم سعد بن معاذ وهو سيدهم وقال يا أنس بن النضر ماذا تصنع؟ قال إليك يا سعد فوالله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يعني أريد أو أجد في أنفي نسيم الجنة يدخل في أنفي دون أحد، يعني قليل من أحد. فقاتل حتى قتل. قال أنس والله لقد وقفت عليه وإن في أكثر من 80 ضربة بالسيوف والرماح والأسهم. قال وما عرفنا من هو هذا القتيل إلا أخته عرفته ببنانه بأصابعه، عرفت أنه أخوها. ثم أتى في ذاك اليوم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وقد قام تلك الليلة قبل أن يقاتل، قام في الليل فصلى فرأى في المنام أنه قتل وأن الله كلمه في الجنة. فأيقظ جابر في الليل قال يا جابر، ما عنده إلا جابر ولد واحد وسبع بنات، إنني أرى أني سوف أو أرى أو رأيت أنني أول من يدخل في المعركة أو من أول من يدخل في المعركة، وقد رأيت كأني دخلت الجنة وكلمت الله، فاستوصي بأخواتك خيرا واستودعك الله. قال جابر فما يعني ما شككت أنه مقتول ذات اليوم. قال جابر فحضرنا فقتل أبي فأتيت إليه فوجدته مقطع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وينفض التراب من على وجهه ولحيته. فأتت عمتي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام عمة جابر فقالت يا رسول الله عبد الله في الجنة فأصبر واحتسب أم في غيرها؟ فوالله ليرين الله ما أصنع. قال صلى الله عليه وسلم أهبلت أجلنت؟ والله إنها لجنات وإن عبد الله في الفردوس الأعلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا جابر تعال. قال فأتاني صلى الله عليه وسلم قال إن الله كلم أباك كفاحا، كلمه بلا ترجمان، وهذا ثابت في الصحيح وصححه ابن كثير في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون الآية. فقال الله لعبد الله يا عبد تمن، قال أتمنى أن تعيدني في الدنيا إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني أحلمت عليك رضاي لا أسقط عليك أبدا. قال فأخبر إخواننا بما فعلت وبأننا لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. فأنزل الله مصداق ذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية. ولذلك أنزل الله قال أنس في الحديث فجعل الله أرواحهم في حوافل طير خضر تأكل من سجل الجنة وتشرب من أنهار الجنة وتعوي إلى قناديل معلقة في السماء. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام في ذاك اليوم، وهذا أنس بن النضر من الشهداء ومن شهدائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حرام بن ملحان كان من القراء، أرسله عليه أفضل الصلاة والسلام إلى تجاه حذيف يدعوه من الله مع ما يقارب 70 من القراء معه، وكان هؤلاء القراء من سيرة شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا غدر به عامر بن الطفيل الغادر فقال يا حرام انتظر قليلا وأذهب إلى أناس جميعهم لتقرا عليهم مما علمك الله. وهذا كافر ما يريد مما علمه الله ولا يريد القرآن، لكن بمكيدة ليجمع القبائل ليقاتل هؤلاء القراء. فذهب إلى القبائل فقال عليكم بالسيوف والرماح وتعالوا فقاتلوا عصابة أتت لمحاربتكم. فأتوا فطوقوا 70 فقتلوهم عن بكرة أبيه. ولذلك مكث صلى الله عليه وسلم شهر في الصلاة ربما بكى وربما دعا على رعل وذكوان لما فعل به صلى الله عليه وسلم وبقرائه. حرام الملحان هذا جاءه عامر بن الطفيل فقال تعال يا حرام وكلمه، فقرب منه واستعمله فأشار عامر لرجل من وراه قال اطعنه بالرمح إذا كلمته. فلما أصبح يكلمه ويناديه أتى رجل من ورائه من قبائل الرعل فأدخل الرمح من ظهر حرام حتى خرج من صدره. فلما خرج الدم أخذه حرام هكذا أخذ دم من دم ثلج ثم ضرب به وجه عامر بن الطفيل قال فجت ورب الكعبة. وهذا الحديث في البخاري حديث حرام من حال فجت ورب الكعبة في باب الجهاد، فنطق به وجه عامر بن الطفيل ثم مات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا بإذن الله عند الله عز وجل. من شهدائهم سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأرسل له صلى الله عليه وسلم أو أرسل زيد بن ثابت وقال تفقد لي أو أسأل لي عن سعد بن الربيع. فبحث القتل فرأى سعد بن الربيع فلما وجده قال كيف تجدك يا سعد؟ قال أجدني ريح الجنة. اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل والله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فبلغه مني السلام وقل للأنصار لا عذر لكم ما بقي فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين الفترة. فجاء زيد بن ثابت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم وعليه السلام وقد قتل في تلك الفترة رضي الله عنه وأرضاه. هذه من مكارمهم أو من شهدائهم. وهناك البراء بن مالك وقد مر معنا في بعض المناسبات وهو الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر بي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. فكان البراء هذا إذا التقوا في المعركة أقسم على الله فينصرهم الله عز وجل. فلما التقوا في تستر قال المسلمون يا براء أقسم على الله أن ينصرنا هذا اليوم. فتوجه البراء وقال يا ربي أقسم عليك أن تنصرنا هذا اليوم وأن تجعلني أول كثير. فلبث عفان رضي الله عنه وأقسم على الله فنصرهم الله وكان أول كثير رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول عمر لا تولوا البراء بن مالك جيشا فإنه مستهلك. يعني هو ما يريد البقاء يتهالك بنفسه ويدخل بنفسه في غمار المعركة حتى يوم اليمامة دخل بنفسه حتى بكل صعوبة خرج من المعركة. يعني ما يريد الحياة رضي الله عنه وأرضاه. ومن شهدائهم عمير بن حمام وقف يوم بدر يأكل ثمرات في يده فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض والله ما بينكم وبين أن تدخلوا جنة ربكم أو تلقوا ربكم إلا أن تقتلوا هؤلاء أو يقتلكم هؤلاء. فقال عمير بن حمام بخم بخم إنها لحياة طويلة إذا بقيت إلى أن آكل هذه الثمرات. ثم رمى بها ثم أخذ سيفه وخلع درعه من عليه وقاتل حتى قتل. ولذلك ثبت في الحديث أن الله ضحك منه لأنه لقي العدو حاسرة بلا درع بحيث عجب منه سبحانه وتعالى يليق بجلاله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن ربك يضحك للرجل يلقى العدو حاسرة. ومنهم عمير بن حمام هذا رضي الله عنه وأرضاه. أما علماء الأنصار رضوان الله عليهم فإن الله شرفهم برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع قدرهم فتعلموا العلم النافع الذي هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رجل منهم يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم السنة والسنتين وأقل من ذلك فيخرج معلما للناس ومفهما للناس لتيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك يقول كثير من علماء الإسلام ينبغي على طلبة العلم أن يفهموا أن هذه الشريعة ميسرة. لمح لذلك ابن الوزير في العواصم والقواصر وقال إن الذي عسر هذه الشريعة هم القرون المتأخرة. حتى قالوا لطالب العلم وللداعية لا يمكن أن تخرج للناس أو تنفع الناس حتى تدرس وتحضر وتقرأ وتجمع. وهذا تلبيس من إبليس ليعطل طاقات الأمة وليلعب بأفكار الأمة وليضيع الدعاة وطلبة العلم والعلماء من الأمة. وإلا فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا تعلم سورة مضى بها في الناس ينصرها لوجه الله سبحانه وتعالى. ومعاذ ارسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وعندهم من الأحاديث القليلة لكن بركة العلم ونور العلم وهداية العلم جعلته يقوم بهذه المهمة. فالمقصود هو الإخلاص وقصد الله بالعمل وهو المطلوب في هذا الدين ليس التكفير. فإن الله عز وجل يقول أنهاكم التكاثر حتى زدتم المقابر. ويقول مالك ابن أنس رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم بنور يقذفه الله في قلب العبد. وحديث يعمل به خير من آلاف مؤلفة لا يعمل بها وإنما صلاح العلم العمل به ونشره في الناس. أما من علمائهم رضوان الله عليهم سنكملهم بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الفصل وهو ما بقي من علماء الأنصار رضوان الله عليهم وقد اخترت منهم سبعة سوف أجيهم إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. لكن أتحدث عن بعض مناقب الأنصار. من علمائهم للعلم أبي بن كعب سيد القراء ومن سادات المسلمين. جاء رجل من العراق فقال رأيت عمر رضي الله عنه جالس بجانبه شيخ أبيض الرأس أبيض اللحية يرتعد من الحمى. فقلت لعمر من هذا الشيخ؟ قال ذكرتك أمك ما عرفت، هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. فأبي دعا الله عز وجل في الحمى لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يا رسول الله يكفر أو يكفر عنا ما نصاب به من هم وغم ومرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حق الشوك يشاكها العبد. فقال اللهم إني أسألك حمى لا تعطلني عن جهاد ولا فريضة ولا حج ولا عن عمرة. فمكثت به الحمى 30 سنة حتى يقول الذهبي وجد الحمى رضي الله عنه أربعة 30 سنة حتى جرت لحيته ورأسه وكان دائما يوجد منه الحرارة لمن يكثر منه. هذا هو سيد القراء وعالم العلماء من الأنصار. والعالم الثاني ونتكلم عنه فيما يقبل إن شاء الله زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاه. وقف صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس أما لرجال النفر أما يحق لرجال النفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيوفهم أن ينصروه بألسنتهم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لهجاء من شعراء المشركين كانوا يهجون رسول الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة أنا يا رسول الله يعني أنصرك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك لكن رأى عبد الله بن رواحة ليس في درجة حسان في القوة في الشأن. فقام حسان قال أنا له يا رسول الله. قال بماذا؟ قال عندي لسان لو وضعته على حجر لفلقه وعلى شعر لفلقه أو حلقه وشعر لفلقه. ثم أخرج لسانه وضرب به أرمدة أنفه. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيده بروح القدس يعني بجبريل. فأتى حسان فكان ينسب له ومن الأنصار ينسب له صلى الله عليه وسلم بل من بني النجار ينسب له صلى الله عليه وسلم المنبر ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك. ولذلك في البخاري في باب إنشاد الشعر في المسجد استدل بهذا. مر عمر وحسان ينشد في المسجد في خلافة عمر فلاحظ إليه فأن عمر كره إنشاد الشعر في المسجد. قال حسان أنشدت في المسجد وفيه من هو خير منك؟ ثم قال لأبي هريرة أليس كذلك؟ قال بلى. وقال أما فعلت؟ قال نعم. فهذا من فعله رضي الله عنه. ولذلك كلما أتى شاعر بقصيدة في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حسان يدب عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار والمهاجرين وهم بدر. يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. انظر إلى هذا الشرف العظيم جعل جبريل ومحمد تحت لواء الأنصار رضوان الله عليه. يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وأبو سفيان بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه أبا حسان بقصيدة يقول فيها عدمنا خيلنا إن لم تروها كثيرا نقع موعدها كداء إلى آخر ما قال. ويقول فيها ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن جيوشنا تركتك عبده وعبد الدار سابتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذات الجزاء أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. فلما سمع صلى الله عليه وسلم دعا لحسان رضي الله عنه وأرضاه. ودائما حسان ينافح ويكافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. وقد عاش حسان لعلمكم 120 سنة 60 في الإسلام و60 في الجاهلية وتوفي بعد أحسن المذابح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ثروته وجهده وكل ما معه من مديحة في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم أهجهم والله له أشد عليهم من نضح النبل. يعني النبل من المعركة لشعرك أشد عليهم من نضح النبل. حتى كان يستهزي بهم حسان في قصائده لأنه من كبار شعراء الإسلام. كان يقول عمرو أو الحارث بن هشام أخو أبو جهل. الحارث بن هشام هو من قائد من قوات معركة بدر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انتصر صلى الله عليه وسلم فر ببغلته هذا الحارث بن هشام وترك المعركة. وكان الحارث من أكبر زعماء العرب، حتى يقول الشاعر: أحسبت أن أباك يوم هجوتني وسببتني كالحارث بن هشام، لكن لما رأسيه الله تعمل عملها في المعركة فر وترك المعركة على بغلة. فأخذ هذه الفرصة حسان رضي الله عنه وقال في قصيدة طويلة طوبى لمعترك من الآرام إلى أن قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجيت من ذي الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل ثمرة ولجان. فيريد الحارث بن هشام أنه قتل وأنه ما سمع هذه الأبيات، كلها خدمة في سبيل الله ونصرة لله سبحانه وتعالى من الأنصار. فانظر كيف نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائه وأمواله وشعره وكل ما أوتي من قوة، حتى يقول كعب بن زهير وفد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، لأنه هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فهدى أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، قال: من وجده من الناس فليقتل. فكان يخرج في القبائل ينام في النهار ويمشي في الليل من خوف القتل. فلما طال عليه الوقت وطال عليه الجوع والعرج والظمى أتى فذهب إلى المدينة ونظم قصيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى فنام عند أبي بكر وقال: أريد أن تشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أهدر دمي في قبائل العرب، والله ما استلبت بنوم وما دقت دواق يعني طعام وما ارتحت وما رأيت أهلي. فرق له أبو بكر رضي الله عنه قال: عندك شعر يعني تقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وسلم عليه وقال قصيدته المشهورة بانت سعاد، ثم قال: إن الرسول لنور مستضاء به صلى الله عليه وسلم، مهند من سيوف الله مسلول، نبيت أن رسول الله أوعدني العفو عند رسول الله مأمول. ثم يقول: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة في القرآن فيها من وعيدنا تفسيره، لا تأخذني بأطوال الوشاة، وهو فعل لكن هكذا يعتبر، لا تأخذني بأطوال الوشاة وقد لا تأخذني بأطوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. وقال: كل خليل كنت أعمله لا يلهمك عني عنك مشغول. ثم يقول: حتى وضعت يمين ما أناجعه في كف دين قمات قوله الفين. يقول كلامه ما يعني صارم وماض ليس ما يقبل التلبيس ولا التأويل، في كف دين قمات قوله الفين. فمدح المهاجرين وترك الأنصار. يقول: زاروا فما زال عن كاتن لا كشف عند اللقاء ولا ميل من عزيز. يعني لماذا تنبح المهاجرين وترك الأنصار؟ لأن الأنصار غضب منهم كعب رضي الله عنه لأنهم أكثر من نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يكون عليك بالرجل. فوجدها في نفسه فما ذكرهم في القصيدة فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: أين الأنصار؟ فأتى في اليوم الثاني نظم قصيدة يقول: من سره كرم الحياة فلم يزل في عصبة من صالح الأنصار، الناصرون نبيه وكتابه يوم الكريهة في بلقاء الفطار. فرضي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يذكر في مجلس ولا في عقيدة ولا في أقوال ولا في عمل مما يختص بالولاء والبراء إلا يذكر معه الأنصار. ولذلك ختام مجلسنا وختام مجلسنا هذا أن نعتقد أن حبهم قرب إلى الله عز وجل، وأن بغضهم من نعوذ بالله من الكفر والنفاق، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: هذا هو الحديث، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وفعلا وجد من بغضهم أبغضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، من الناس من أبغضهم ومنهم من حاربهم، حتى إن مشرف أنا ذكرت لكم اسمه مسلم بن عقبة المري يسميها بالسنة الجماعة مشرف، قاد جيش إلى المدينة وحارب على المدينة واستباحها 3 أيام حتى تركهم يستقون الماء ولا يسقون ويطلبون الطعام ولا يطعمون. ولذلك صلى الله عليه وسلم: من كاد أهل المدينة عذابه الله كما يذاب الملح في الماء. وجعل صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يمكن أن يتوصل به إلى الله سبحانه وتعالى حب الصالحين، حب ومن الصالحين الأنصار رضي الله عليهم. قال العلماء من يشرح الحديث: إنما نحبهم لما في الله عز وجل، لما فعلوا من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله ودين الله، لكن ما جرى بينهم كان أبغض بعضهم بعض فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأنها على إحن في الدنيا وعلى ثغرات وعلى بعض الأغراض، أما في هذا الباب لا يدخل، كأن بعضهم حارب بعض وبعضهم تكلم على بعض وبعضهم هجر بعض، فهذه الأسباب عارضة. أما في عقيدة السنة والجماعة فنحبهم في الله عز وجل ونتقرب بحبهم إلى الله، ونرى أن من أبغضهم أنه بغي عند الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يزيدون، إن الناس يزيدون والأنصار ينقصون، فالله الله من تولى من أمر أمة شيء فعليه بالأنصار، ليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يزيدون الناس وهذا بالاستقراء والصبر في الحوادث والتواريخ. كل فئة زادت للأنصار فإنهم أخذوا ينتهون رويدا رويدا حتى ما أصبح منهم إلا الأسر القليلة، لأن السيف دائما يمضي عليهم، حتى يقولون بالاستقراء في معارك المسلمين لحضر الأنصار كان أكثر الشهداء من الأنصار. وإن شاء الله منهم دول من الأحمر في الأندلس ينتسبون إلى سعد بن عبادة، ومنهم قبيلة مجاهدة بل هي من أقوى المجاهدين الأفغان الآن، وهي التي تسبب الشيوعية وتقتل الملاحدة أعظم قتل، هم من الأنصار، ويسمون في تاريخهم يسمون قبائل تاجك، وهم ينتسبون إلى الأنصار رضوان الله عليهم، وهم من أشجع القبائل، ولذلك جعل الله لهم النصر واللواء المعقود، ونسأل الله أن يريدهم الحوض الموروث ويريدنا معهم رضوان الله عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال يوم القيامة، رسالك عن حوض دليل أنهم يريدون معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعلهم صلى الله عليه وسلم شعار، يقول الأنصار شعار والناس دهار، والشعار هو الذي يلي الجسد، يقول أنتم خاصتي وعيبتي ونصحي ومشورتي وبطانتي، والناس ما سواكم فهم دهار كاللباس الخارجي. فكان عليه الصلاة والسلام يرى أن من الواجب العظيم علينا أن نعرف حقهم ومعرفة حق الأنصار بأمور، منها أن نستقل سيرهم وأن ننعم في السيرة، ونعرف كيف قدم الإسلام من نصر ومن بذل ومن عطاء ومن إيثار، والأمر الثاني أن نحبهم في الله عز وجل، والأمر الثالث أن نترضى لهم وندعو لهم بالمغفرة وندعو لهم بالدرجات العالية عند الله عز وجل. اللهم بعلمك الغيب وفي قدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على رسولك محمد وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار الذين شرفتهم يا رب العالمين بحماية الدار. اللهم احشرنا معهم تحت ظلك وفي لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض عنهم، اجعلنا ممن يتولاهم ويبغض مبغوضهم، انك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.